السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز حلق شعر البدن من الأرجل والأيدي؟ وهل هناك فرق بين الرجال والنساء؟ أولاً أننا لا نشير بحلق الشعر من الأرجل والأيدي، لأن الشعر كلما حارشته قوي وحلقه لا يزيده إلا قوة، لكن أخذه بغير ذلك بالأيدي والكيماوية بالنسبة للنساء إذا كثر فلا بأس بأخذه، وأما إذا كان عادياً فلا يؤخذ. والشعور ثلاث أقسام: قسم أمر الله أمر الشرع بإزالته كالعانة والأبط والشارب، وقسم نهى عن إزالته كاللحية، وقسم سكت عنه، وما سكت عنه فإنه لا يؤمر به ولا ينهى عنه. لكن قال بعض العلماء إن قوله تعالى ولا آمرنهم فيغيرن خلق الله، قال إن الأصل في تغيير ما خلقه الله أنه من وحي الشيطان فلا يغير، وحينئذ نقول لا حاجة لتغيير الشعر بالنسبة للرجال إطلاقا. ومن المعلوم أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر، ويقول العلماء إن كثرة الشعر تدل على قوة الرجولة في الإنسان.